بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم وحضرتك على السلام عليكم. تفضل. كان في واحد زميلي فرنسا، شغال فرنسا، فبيقول أنا بنظام شغلي ان انا عشان صاحب الفلوس العمل يحول لي الفلوس، فبيضطر يقول لي لازم يكون لك حساب في البنك، وانا ماليش حساب في البنك، فبضطر ان انا اشوف حد ليه حساب في البنك وبياخد مني نسبة. يعني مثلا مرتبات في دولار مثلا بياخد مني 100 ويديني 900، فهل ده جائز ولا ماليش حل تاني؟ يجوز، هي اجره تحويل، هي اجره تحويل لا باس بها. تمام، شكرا. الله يسلمك. الله يرحمه رحمة واسعة. حديث: لك في كل ذات كبد رطبة أجر ثابت، صحيح. سببه أن صحابيا قال: إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله. قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. الله يرحمه رحمة واسعة والدينا المسلمين. هل يجوز دفع المؤخر؟ خطوط سريعة، انتقل سريع. عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دفعت زكاة المال لأحد الأسر، أنا قلت من زكاة المال، ثم تبين لي بعد ذلك أنهم غير مستحقين، هل أعيد دفع زكاة المال أم ماذا أفعل؟ لا يجب عليك ذلك، وإن فعلت فهو خير لك. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، شفت الحال؟ الحمد لله. عندي سؤال الله يرضى عليك. لي أخ كان بينه وبينه شراكة، وبعدين استغل فرصة إن أنا مسافر ومعقد العهد، وهو نفسه معترف بمعقد العهد، بس بيقول لي مفيش شراكة بتدوم، وفرض عليا اسلوب في اخذ الحق ده. يعني هو فرض عليا انك تاخد حقك كده وخلاص، وانا مش قابل بالوضع ده، بس ناس كتير نصحتني بان انا اخد اللي ادهولي وبينه وبين ربنا. انا دلوقتي مش قادر اسامح، وفي نفس الوقت مش عارف اتعامل معاه ازاي، وفي نفس الوقت مش عارف هل الحق او الشيء اللي هو ادهولي ده لو خدت ورطتني هل ده يسقط حقي بعد كده ولا ايه؟ والله اقول له انا اخذت حقي، انا اخذت ما اعطيتهولي، لكن أنا بينه وبينك ربنا بس. تمام. طب وبالنسبة للمعاملة؟ هو أخوك ابن أمك وأبيك ولا إيه؟ أيوة، ابن أمي وأبيك. من عفوت فهو أفضل، لكن إن أردت أن تستمسك بحقك قل لهم ما قلت لك. طيب بالنسبة للتعامل في الرحم وصلة الرحم، أنا بقالي سنة تقريبا ما بتكلمش معاه. لا، صله يعني صله، غادر بالشكل الذي ذكرت، لكن هو بس جزئية الشراكة لا تدوم، صح من حقه يفصل اشتراكه ليس مجبر، لكن ايده على الشيء وبيديني شيء الفتات والحاكم بيه بس. طبعا ده يجوز. السلام عليكم. هل يجوز تعمل الكود الخاص بالدول لتفعيل الدولار الأمريكي على قناة اليوتيوب؟ قلت لم أفهم هذا السؤال من قبل، أسأل أهل الاختصاص عنه. التعامل في البيتكوين لا يصح، عملة لا أساس لها. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايزة أسأل سؤال، هل يجوز أن أسمي بنتي تقى؟ يجوز أن تسمي ابنتك تقى، لا مانع. انت مصريه يا اخت ولا مصريه؟ ابقى اذن تمام الله، بس انا عليا ديون، حلت ان انا اخذ ديوني الاول بعدين اطلع شوي بعد احراز ديون ولا لا؟ عادي سؤالك. انا كنت واقفه مبلغ، بس كلمي يعني كلمي كلام سديد. تفضلي كلمي كلام سديد مسدد. تفضلي سؤالك. ورثت مبلغا من المال وبعت. استلمت من البنك. نعم. بعد ما استلمت وصرفته عرفت بعد ما صرفت. يعني اكلت الربا وانت جاهله. فوايد. وبعدين عايزه اسدد، انا عليا ديون، عايزه اسدد ديوني قبل ما اطلع الفوايد اللي هي سلمت يعني. يعني ما زالت الاموال موجوده معك، اموال الربا موجوده معك وانفقتيها. وصي إذا ميت تسدد الفوائد. الفوائد الأول. والله أنا أخطأ أنك تسددها، تترك الفوائد، عفوا تترك الفوائد تتخلصي منها أولا، لأن الديون لها مطالب وسيطالبك، أما الفوائد الشيطان أخشى أن يعان عليك. مع السلامة. هل يجوز دفع المؤخر للزوجة من غير طلاق؟ يجوز دين لها. هل هذا حديث البلاء موكل بالمنطق؟ لا صح. التزين للزوج في البيت بباروكة للشعر لا يجوز، أو وصلت شعر لشعري لا يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. تفضل. شيخنا من شركة قطاع عام. شركة قطاع عام. الشركة دي بتخصص زي لجنة مساجد بيشرفوا من العاملين في الشركة، بيشرفوا على المساجد دي. طيب. بس بدون تفرغ يعني، بعد الشغل بيبقى في زي لجنة كده بتتشكل للإشراف على المساجد. بعد. دي بقى بيخصصوا زي مثلا أئمة من برضو من العاملين من الشركة يصلوا في المسجد بس مع التفرغ، يعني ما يروحش الشغل الصبح ويروح يصلي المغرب والعشاء مثلا والفجر، يبقى هو ده شغلانته. إدارة العمل، إدارة العمل قررت ذلك؟ خلاص لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. سوال. حكم سفر المرأة من القاهرة إلى أسوان بمفردها، لا يجوز لها ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. اللهم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وكانت هنالك رفقة آمنة فلا بأس برفقة الآمنة مع الضرورة، والله أعلم. خروج الزوجة المعتدة التي مات عنها زوجها، وراه جائزا للحاجة، واختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الصدد، هو أنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، خلافا لرأي ابن عمر. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فحديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ألامك الله في خير حال. أنا لي اتصال بس صاحبي كان عند حماته عند جدته لأبوه. نعم. فهي رأيته بالكلام والتنفيذ وهم شدوا مع بعض، فهي حلف بالطلاق. قال مثلا قال عليا الطلاق على آخر عندك تاني. بعد كده وصلحت ما بينهم وراح دخل هناك، فهل ده يعتبر وقع الصدقه ولا عليه كفاره؟ يكفر كفاره يمين. اللي هي اطعام 10 مساكين كل مسكين وجبه واحده، ان عجز صام 3 ايام. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. حكما يقول إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعه، فهذا جاهل، هذا الشخص جاهل من أهل الضلال، من أهل الضلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصر لحضرتك في مبلغ من المال في البنك بالعملة المصرية قبل أن يحول عليه الحول، يعني حولناه للدولار، فعليه زكاة؟ عليه زكاة. نعم، العملة شأنها واحد، سواء حولتها دولار أو ريال أو باقية ذهبا، كل ذلك كل ذلك تلزمين فيه بإخراج الزكاة. جزاكم الله خيرا. وياكم. افترض بسببه مفاجئ في ضغط الدم فلا عليه إثم، ويجب قضاء اليوم الثالث من أيام البيض. لا، ليس عليه إثم، هذه نافلة، هذه نافلة، وإن شاءت أن تصوم يوما مكانها فعلت، وإلا فليس بواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل ماذا فرض الله علي من الصيام يا رسول الله؟ قال شهر رمضان. قال على علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. الوالد اشترى مقبرتين. نعم، وبعد؟ وتوفى وحط راسه مقبره منهم. طيب، والسؤال؟ من كم هذا؟ من سنة ونص. ممكن تفصلها وتكون هناك يكون قبر للنساء وقبل قبر للرجال. الحين القبر الثاني فاضي، ناخذ رفاة الوالد أو الوالدة نحطهم. لا مانع، لا مانع، يعني لا شد حرمانية انه ما يتحطش معهم حد تاني، اللي يشيل حد منهم يبقى هذه للنساء وهذه للرجال. هذا الأفضل، الأفضل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حكما كان جهلا بإخراج زكاة الفطر عدة سنوات، يخرجها الآن وتكون قضاء كمن فاتته الصلوات جهلا. هل ظلم الآباء يقع فيه الأبناء؟ طبعا، عام بصفة عامة. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فعدم العدل ظلم. قال للزوجات اعتبري نفسك طالق، بالتهديدات لا بد من الرجوع إلى نيتها، أن اعتبري نفسك طالق، تحتمل الأمرين، يعتبر نفسك كالمطلقة سأهجرك، تحتمل الطلاق الصريح، فلازم البحث عن نيته. نية التهديد إذن لا يقع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. ومساءك أسعده الله، السامعين والسامعات. آمين يا رب العالمين. إذا قام الإمام الركعة الخامسة وقال المأمون سبحان الله سبحان الله لم يستجب، يبقوا في أماكنهم إلى أن ينتهي من ركعته وينزل ويسلمون معه، وإن نوى المفارقة جاز. السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما السؤال؟ السؤال الثاني يا أبو عبد الله، ما هو؟ اشتكت الناس إلى ربها وقال أكد بعضي بعضا فأذن الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم. وجه الإشكال أنه في بعض المناطق لا يوجد فيها شتاء ولا صيف. ولا إشكال ولا حاجة. نعم. في الأماكن التي فيها شتاء وصيف الحديث عنها أو أريدت بالحديث. نعم. مع السلامة. الوقت على صلاة الفجر في مصر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في مصر والعالم كله. أبو عبد الله المعاش التكميلي الأفضل البعد عنه، لكن ليس هناك قطع التحريم فيه، لكن الأفضل البعد عنهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعد إذنك بس صحة حديث كان في شيء بيقوله إن الله يضحك أو يعزم من رجلين، رجل قام من فراشه وطاق ليلة باردة فقام توضأ ثم صلى، فقال الله للملائكة ماذا يريد هذا الرجل؟ فقالت الملائكة يخاف مما عندك ويرجو ما عندك، أي يعني يرجو النار ويرجو إيه؟ بهذا اللفظ فيه مقال، فيه ضعف بهذا اللفظ. نعم نعم، يعني الحديث ضعيف ولا بهذا اللفظ ضعيف، لكن ورد بعض الأحاديث بهذا المعنى تجم الراجع، لكن بهذا اللفظ فيه ضعف. طيب ما في سؤال ثاني، بس كان فيه الشيخ جنبنا في الجامعة اللي جنبنا بيقول الصلاة خير من النوم في مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، لما يلاقي مثلا أن في ناس ما بيجي في الصلاة مثلا الظهر أو العصر إلا إيه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجوز يعني. طب كان على عهد الرسول أيضا الناس تنام. نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أم العباد الله، حبك الله يا أحمد بن علي. نعم، العارية تضمن فيها تفصيل، يعني هل في تقصير من الذي أخذ العارية أو ليس هناك تقصير منهم؟ في تفصيل لابد، في تفصيل لابد في مسألة العارية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. تفضل حضرتك. دلوقتي أنا شغال مبيعات في إحدى الشركات، تمام؟ دلوقتي للعملاء أجندات ونتائج الشركة يعني. عفوا عفوا، شركتكم ماذا تنتج؟ أنظمة تقام الحديد. نعم، أنظمة تقام الحديد، أنظمة مكافحة الحريق. في سؤال، هل أنتم تعطونهم هذه الأشياء كرشوة كي يشترون منتجكم أو بدون قيد وشرط؟ لا، بدون قيد وشرط، ممكن يكون نستجن معهم كمان خلاص يعني كمان. إيه؟ بدون قيد أو شرط، ممكن يكون في بشرية نستجن معهم، بس لسه ممكن نستجن معهم في بشرية تانية، بس مفيش قيد أو شرط. إذا لم يكن هناك قيد ولا شرط ولا تحزن منهم، إذن لا بأس بذلك على المتعارف عليه بين الناس في الأسواق التجارية ما لم تكن رشوة كما أسلفت. وياكم. حكم خروج الزوجة التي مات عنها زوجها من المنزل، أجبنا على هذا. رأي عائشة الجواز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ماشي؟ أجنبية. قلت عايش فين الأول؟ في الخليج. تزوجت امرأة أجنبية وتركت زوجتك المصرية مسكينة وبعد ذلك؟ لا أنا أعزب بس الزواج أجنبية. أيوة، وبعد ذلك. طيب، الخطب أيسر. حملت بطفل والحين إحنا غير مستعدين، كنا عاملين حسابنا إن هي تفقد الحدود، بس الحين هي حامل في 20 يوم، فعلى الإجهاض مسموح. أنت متزوج رسمي ولا عرفي ولا إيه؟ لا عرفي. زي ينفع كده؟ اعمل ايه عشان الحلال يا شيخ؟ عشان الحلال؟ انت قلنا ان المحشي حرام. من زوجك؟ من الذي زوجك من اولياء المرأة؟ هي قالت زوجتك نفسي، ها؟ قالت وهبت لك نفسي كده؟ قالت ايه زوجتك بما تزوجتك بما معك من القرآن؟ في عكت في. من الذي زوجك؟ ابوها اخوها عمها خالها؟ هي كفرة ولا مسلمة؟ انظمها فهمني. مسيحية نصرانية. من الذي زوجك؟ من زوجتك نصرانية بدون ان يسجل؟ هذا ليس بزواج، هذا ليس بزواج والعياذ بالله. انت تعيش في الحرام وانت حللت لنفسك الحرام. قابل واحدة نصرانية قالت له انا زوجتك نفسي وعاش، هل تنترضى عن نفسك؟ لو ابوك عملها ترضى انت؟ والله ما اعرف شيء. لا لا لا، ابتعد عنها، تزوج على سنة الله ورسوله، او تزوجها بطريقة رسمية عندكم. إذا مت أو ماتت من سيرث؟ لا، إذا أنت مت أو هي ماتت هل أنت سترثها وهي سترثك أو ماذا؟ إن شاء الله عبد الرحمن نسمعك السؤال. ما تعليقك يا أحمد بن شادي؟ والله ما رأيته يا أحمد بن شادي، اسأل سؤالك كرر. أحمد بن شادي يكتب القراءة تعليقي، أين التعليق؟ ما رأيناه مرارا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليه سأليني شبه لو سمحت؟ سألي لو سمحت، تفضلي. السؤال الأول، حضرتك كنت أنا سألني عليش واحد حلف على مراته لو أكلت من الثلاجة تبقى طالق. لو أكلت من الثلاجة تكون طالق. هل يكفر عن يمينه ويدع البخل؟ يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام ويدع البخل. لا لا لا، مش محسن، مش محسن، مش محسن، هو يهددها. ماشي. إذا كان في نيته خلاص هيعنت على نفسه، أقول سأقول له رأي الجمهور أن طلاقك واقع. وأنت لو أنت تزوجها لو عنت على نفسك كل رأي الجمهور كده، هذا رأي الجمهور. طب السؤال الثاني، حضرتك كنت قبل كده جاوبت على سؤال إن الرجل ملهوش حق إن هو يصرف على بنته لو هي مريضة. مش أنا لا عفوا، اضبطي الكلام. قلت أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، مذاهبهم تقول إن إنفاق الرجل على امرأته في العلاج ليس بواجب، مستحب، ويعللون ذلك بتعليلات. أما ابن تيمية رحمة الله عليه وعليهم جميعا فيقول أنه يلزم بعلاجها بالمعروف على قدر الساعة، وأنا أقترح ابن تيمية في هذه المسألة. هنيئا، الله يسلمك. ما حديث صحة حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت؟ الحديث ضعيف. وكذلك حديث آخر في هذا الصدد، الرؤيا لأول عابر، أي الرؤيا لأول مفسر يفسرها، حديث ضعيف كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عليك شيخ؟ الحمد لله. أنا أشكرك لله على شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. سلام. عندي بنت طلعت نجحت في الأمنية. الحمد لله، مبارك عليها. بارك الله فيك. وعلي تخش تمريض. أنا لا أحب لابنتي أن أدخلها التمريض. لماذا؟ لأن هذا الوسط، وسط التمريض، وإن كنا نحتاج إليه لا شك، لكن يصعب فيه فصل النساء عن الرجال. فإذا كانت تشتغل في التمريض وتعالج النساء وليس لها نبطشيات ليلية مع رجال ذكور فحول في المستان، تفصل نفسها فلا بأس، أخشى أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك ويكون هناك خلوة بالأطباء الرجال، فلذلك نحب أن تبتعد ابنتك عن هذا الاتجاه، لأن ظني والله أعلم لن تستطيع أن تحافظ على نفسها في هذا الوسط إلا من رحم الله. نعم هناك ممرضات فضليات ممرضون فضلاء ويحرصون على أن لا تختلط على أن لا يخلو أحدهم بالمرأة، هناك ممرضات فضليات تحرص على أن لا يخلو بها رجل أجنبي، لكن الوسط قد تضعف أمامها. فأنا في البداية لا أضع نفسي في مكان قد لا أستطيع المحافظة على ابنتي فيه من غير تحريم، من غير تحريم، من غير تحريم. نعم لكن الاختلاط هو الذي يمنع، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أما عمل المرأة كممرضة في مستشفى نسائي أو في بعد عن الاختلاط بالرجال فعمل لا بأس به والمسلمون يحتاجون إليه. فأنت حسن بارك الله فيك، عندك ملاحظة ولا يا حسن؟ ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. أنا بفضل الله متسنن من حوالي 10 سنوات وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني أطلب يعني. متسنن؟ أنا عارف أنت لا تفسر، لكن تقول متسنن ولا مش فاهم؟ يعني بفضل الله متسنن، بفضل الله سبحانه. ما معنى متسنن يعني؟ يعني أهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكسب اللحية. يعني هل هدي الرسول اللحية فقط؟ لا اللحية والأخلاق وطلب العلم، يعني لا لا أنا بسأل عشان بس أنا أبين معنى للناس. قد يظن ظن أن المتسنن الملتحي فقط، لا أبدا، هذا جزء من سنة الرسول. سنة الرسول عليه السلام صلاة، صيام، جهاد، إصلاح بين الناس، أعمال بر، سنة الرسول واسعة عليه الصلاة والسلام. انتبه. فأنا بس يا شيخنا بس أنا حساب أسألك سؤال. أنا رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهم قدامي رجلين قال فلان فوق في الجنة على الرجل الأول، ثم قال وفلان في الجنة على الرجل الثاني، ثم مررت يعني وصادوا فأنت وأنت وخفر عنك العلاج، فأسر قلبي وأدمعت وصيت من النوم. يعني أنت جايب الرؤية المزعجة تحدثنا بها، يعني أنت أن عمر رأى رجلا أمامي فقال فلان في الجنة، فلان في الجنة وفلان في الجنة، وجاء عليك قال أنت سيخفف عنك العذاب. فأنت متسنن، تقول أنك متسنن. إذا كنت بداية الاستغفار يعني. طيب الحمد لله، استغفر الله، وليست كل الرؤى من عند الله، في رؤية من الشيطان يخوفك طول حياتك يصيبك باليأس، قد يأتي الشيطان ويدعي أنه عمر بن الخطاب ويتكلم كلام يجعلك تصاب باليأس من رحمة الله. حتى إن إذا شخص رأى من فترة طويلة افهم كلامي، حتى إذا شخص رأى الرسول عليه السلام في المنام وكلمه الرسول بعض الكلمات، هل المرئي هو الرسول قولا واحدا أو في ضوابط؟ في ضوابط. الضابط الأول أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. الرسول أبيض، إذا لم يكن المرئي أبيض ليس هو بالرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام وسط من الناس، ليس بالطويل البين ولا بالقصير. رأيت عملاقا طويلا في السماء، ما هو الرسول. الرسول على خلق عظيم، رأيت في الرؤيا واحد خلقه سيء، ليس هو الرسول. ثم لا يأمره بشيء يخالف الشرع، فإذا جاء واحد صورته صورة الرسول، شكله شكل الرسول، على خلق طيب، وقال لك خلاص أنت بلغت اليقين لا تصلي، هل نعمل بهذا الكلام؟ لا لا أعوذ بالله. أيوة، فليست كل الرؤى من الله، في رؤى الشيطان أحيانا. أنت عايز تجيب لنفسك بلوة بس مش عارف مصير أن يجيب لنفسه. يا طيب يا أحمد شادي، يا ربنا يبارك فيك يا عم الله، بس إيه السؤال؟ سؤال أحمد شادي ده يا حسن، ما هو ابن أختي عنده 14 سنة وكان رايح الشغل يوم السبت الماضي وعربية خبطته، وبعدين الله يأجركم. فين السؤال الظاهر؟ وما توفيقتها والسواق حتى ما نزلش يشوف ماله ولا أي حاجة وهرب بعربياته. واحد من اللي كانوا ماشيين وراه بلغ النقد السؤال دلوقتي. عرفنا رقم العربية والمحامي شغال في القضية وتحكم لنا بفلوس. خذوها إذا تأكدتم أنه الجاني خذوها خذوها خذوها. وليس العوض بمذموم بل العوض بيشتريها قتل خطأ. قتل الخطأ عليه في كفارة على قاتل الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الآيات اللاهودية. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ماذا قلت؟ فيسأل الموضوع. الموضوع أنا قلت المرضي قلت المرأة انتصار قبل كده انتصار بالثلاثة. وبعدين؟ كانت مشكلة عليها كم سنة وجيت بعديها من قريب قلت لها انتصار بالثلاثة. طيب وبعدين؟ هي بتقول لي أنت كده قلت الثالثة لأن أنت غير مرة ليس اثنين قلت لي انتصار. أيوه وأنت مش فاكر. طيب لما انت قلت لها انت طالق بالثلاثة كنت تقصد ايه يعني سؤال يعني ما انا في وقتها ما عرفش بصراحة ايه ما اللي يعني كنت راجل ايامها والايام دي يعني انت بتقول انت طالق بالثلاثة تقصد ماذا يعني انا اكلمك شوية اخذ ودي معك للمستهترون بالطلاق كثر الايام هذه يعني انت طالق بالثلاثة عملت راجل وقلت انت طالق بالثلاثة وبعدها رجعت خلاص قلت سيبك من الكلام ده واحسبها واحدة حسبتها واحدة على رأي بعض العلماء بعد كده انت طالب الثلاثة. طيب وبعدين يعني طيب ماشي بعدين بقى انت استمرأتها لا في الثانية ما انا عم الشيخ هي فورت كده عليا فانا بصراحة بيت الموقف حتى لو هي هتطلق ما عنديش مشكلة في الوقت زي ده يعني الان الكلام ملخصه انك انت طالق بالثلاثة في زمن وطالق بالثلاثة في زمن واخترت الرأي القلب ان الثلاثة في مجلس الواحد تحسب واحدة هي دخلت لك بمدخل اخر وقد لا في واحدة في النصف انت مش فاكرها ايوه ده مش فاكرها بس هي فاكرها هي دوت بس قلت لي في طارق طيب وانت تنكر هذا وبعديهم في برضه لو قلت لها انت تحرم عليا انت تحرم عليا يوم لو محرم علي اليوم الدين كفارة يمين لكن أنا أسأل سؤال هي تثبت تطليقة بين التطليقتين ثالثة وأنت تنفيها وأنت طيب عندها شهود أنا بسألك سؤال بس هل عندها شهود على التطليقة الوسطى وقتي كانت موجودة بس طبعا أم مش راضية تتكلم أو مش فاكرة أقول لا معرفش أمي عاوزاها عشان أقول لا شهادة المرأة في الطلاق لا تعتبر لكن أنا أسألك إذا أنا الآن قلت لك مثلا يعني ليس لها دخل صريح بالفتوى تستطيع تقسم بالله العظيم أنك ما طلقتها تطليقة بين التطليقتين أنا أقول ممكن مش فاكر على كل حال إذا أنت لا تذكر والمرأة قالت زوجي طلقني التطليقة الثالثة ولم تأتي بشهود فالقول قول الزوج علمت؟ نعم القول قول الزوج إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وقال أنا ما طلقته أو من شاكس القول قول الزوج إلا إذا أتت المرأة بشهود على ذلك يعني لو جبت شهود على الطلقة دي محسوبة بيتك تخرب كده والله أنا متخرب ولا نصلح ما ممكن ينصلح السلام عليكم. انا قلت لها معلش يا الشيخ يعني ايه لازم كمان دقيقه اللي هو اللي انا قلت لها قبل كده لا قلت عليها بالطلب نايمه في البيت وبيت مره واثنين وثلاثه وكده. أنا مختارون الرأي القائل بأن هذا يكفر كفارة يمين. أنت رجل عابس. أنت رجل عابس عابس. أجبتك أنها كفارة يمين. بس في الحقيقة في النهاية ما دمت أنت عابس بهذه الطريقة اذهبوا إلى عالم في بلدكم يسمع منك ومنها ويبني بناء ويبني الحكم بناء على ما يسمع. أنك أنت متردد وناسي وفاكر و أجبناك على القدر الذي سألت عنه. السلام عليكم. رجل كان يقود دراجة نارية متأخرا بالليل وجد فتاة تنتظر المواصلات فأخذها خلفه ليوصلها. خلاص الموضوع تم خلاص الحمد لله أنه وصلت بسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخنا. ومرحبا بك. كنت عاوز أسأل عن البوصة ده مشروب المشروب ده إن البوظة حلال ما لم تكن مسكرة. يعني أحيانا بعض الناس يطلقون البوظة إلى أن تتخمر فيشربونها كخمر تحرم، لكن البوظة في الأصل حلال إذا كانت بالمعنى المصري صبحة يعني ليست بمسكرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني عايزنا كل في المحل. ابحث عن شغل عند واحد غير المشكلة يعني. السؤال الثاني. انت فهمت كلامي؟ لا. نعم ايوه شيخنا. ابحث عن عمل اخر عن شخص اخر الا اذا كنت مضطرا جاز لك ما ذكرت. طيب السؤال الثاني شيخنا، انا في المحل نفسه ببيع سماعات صوتيات. زي؟ ببيع في نفس المحل يعني ببيع صوتيات اللي هي السماعات اللي بتشغل القران او كده. تبيع صوتيات وبعد؟ ولا إذا أنت متأكد أنه سيستعملها في الحرام قل له السماعات موجودة عندي لكن لن أبيعك لأنك ستستعملها في الحرام، فاعذرني لا أساعد على الاسم والعدوان. إذا تلوخي لكن لست بمكلف أن كل من جاء منك يشتري تسأله أنا في ماذا ستستعملها، لست بمكلف بهذا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله الشيخ. نعم. لو سمعت شيخ، أنا كنت في رمضان اللي فات ده حصل شد بيني وبين والدي. لفت يمين طلاق إن أنا مخش البيت بتاعه تاني. يمين طلاق ما تخش البيت وبعد؟ فالحجة تابت وبعد كده بدأت أنا أخش البيت. الحجة تابت وبدأت تدخل البيت وبعد؟ ورحت الأوقاف عندنا أو الأفتة قالوا لي إطعامك 10 مساكين. ماشي. اطعمت 10 مساكين. 10 مساكين لا يجوز اطعام؟ لا بأس. اطعام لا بأس. ماشي تمام. طب ماشي شكرا. مع السلامة. هل من حق المالك رفع الأجرة رغم وجود عقد بحجة الأسعار زادت؟ ليس من حقه ذلك، المؤمن عند شروطهم. هل قتل العمد له فدية؟ إن قبل أهل المقتول، لكن إن أبوا إلا القصاص فلهم القصاص. طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة، من يقيم القصاص معروف، كم المسلمين يقيمون القصاص. السلام عليكم. السلام عليكم يا رحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل. مالك؟ أهلا وسهلا، تفضل أنا أخوك. أهلا بك. ما اشترت بين دعاء المسألة والعبادة؟ دعا المسألة يا رب ارزقني ولا هو واحد دعاء العبادة. عفوا دعاء افهم أصلها أنا بالصيغة الآتية. الدعاء قال الله تعالى في كتابه الكريم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هنا عبادتي يعني عن دعائي الذي هو مسألة، لان انا اقول يا رب ارزقني، يا رب وفقني، يا رب سلمني، فهذا يسمى دعاء مسألة. ادعوني استجب لكم، دعاء مسألة. دعاء عبادة مثاله في قصة إبراهيم عليه السلام، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي وأعبد ربي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون. المسألة وضحت لك يا صاحبي؟ إذا وضحت لك حسن، وضحت لك. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي هنا، لكن واعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تعبدون من دون الله من اصنامكم وادعو ربي، الى قول فلما اعتزلهم وما يعبدون، فهذا دعاء عباده. سميت الصلاه دعاء لكنها قصدها عباده ربي سبحانه وتعالى ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالله. لا تنام، صح صح، الناس تريد تستيقظ، تحرك بسرعة. أسأل نعم أتكلم معك من خارج مصر. تكلم من خارج مصر بس ارفع صوتك. وهي معك في الخارج؟ ها؟ نعم. هي معك في الخارج؟ نعم هي في الخارج. هي بئس الخارج، بئس الخارج. ها؟ نعم هي في دولة أوروبية. أنت في دولة أوروبية، بئسة أوروبا. الناس يفرحون وابنهم إذا ذهب إلى أوروبا عند الناس، يا سلام، الولد في فرنسا وفي بريطانيا، وبئست فرنسا وبئست بريطانيا. في الدين بئست هذه وبئست تلك، بئس هذا الاتحاد الأوروبي الذي يريد توقيع عقوبات على دولة كافرة أيضا اسمها المجر من أجل أنها تمنع زواج المثلين. الاتحاد الأوروبي يريد أن يقيم عقوبات على الدولة التي لا توافق على زواج المثلين. بئست أوروبا، بئست أوروبا التي تصنع هذا. أنصحك، البنت ارتدت. إذا كان بالإمكان أن تأخذ أختك وترجعه إلى بلاد المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى يصرف عنها الإلحاد الذي وقعت فيه وترجع إلى بيئة صالحة، هذا شيء حسن. أين أبوك وأمك؟ هو أيضا الحد، إن لله وإن إليه راجعون. لذا نحذر من دول الكفر، لذا نحذر من دول الكفر ومن الذهاب إليها. من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته لما هجر إليه. يا أهل الإسلام، دينكم أولى من دنياكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. معظم النار من مستصغر الشرر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا متزوج وطلقت زوجتي مرتين عند المخزون. أي بعدين؟ فحصل من يومين هي بتاخد أدوية مهدئة نفسية، فقدت أعصابها ومسكت سكينة وهاجمتني وقررت لازم أطلقها. وكان بغضب شديد، وأنا بقوتي يعني كنت بمنع إن هي تأذي نفسها أو تأذيني. فتدارسا للموقف وفي لحظة غضب أنا مش عارف أعمل إيه. يعني عفوا، هل أنت خرجت عن وعيك أم أنك خيرت بين إما تطلق وإما أذبح نفسي أو أذبحك؟ لدرجة ان انا مش عارف اعمل ايه. يعني هي جاية خليني منها الكلام. أنا فيك أنت الآن. أنا هي ليس لها دور في الطلاق. أنا الذي لي الآن أنا سأصدر كلمة أنت طالق. فهل أنا الذي سأصدر قولة أنت طالق؟ اصبر اصبر يا حبيبي بس اصبر لا تتكلم. أنا الذي سأصدر الطلاق ليست زوجتي المجنونة. أنا الذي سأصدر الطلاق فأنا المحاسب. هل أنا طلقتها وأنا مهدد أنني سأقتل؟ هذا الاعتبار إذا مهدد أنني سأقتل تكون طلاق للإكراه، مع أنه في النزاع لكن اخترنا لا يقع في هذه الحالة. هل أنا طلقتها في وقت غضب شديد لي جعلني هذا الغضب الشديد أفقد التحكم في عقلي؟ إن كان ذلك أيضا ليس بواقع. لكن أنا في كامل عقلي والزوجة قالت لي إما أن تطلقني وإما أن أسم نفسي، فأنا الآن مخير. أنا مخير، أنا لست مجبر إما أن أطلقها وإما أن تسم. هي ليست تتحمل اسم سم نفسها. ففي هذه الحال أنا محاسب على لفظي. لكن قد تأتي حالة أخرى تكون الزوجة مجنونة، مجنونة حقا، مجنونة وستقتلك حقا أو تقتل نفسها حقا. فمن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. في هذه الحال تكون صورة مستثناة. فهمت؟ فهمت يا صاحبي؟ فهمت. الله يوفقناك. يعني أخذت مرادك من الجواب؟ والله أنا للأمانة أنا طلقت لأن أنا أكبرت على كده من العنف ومن التجربة تضاركا لأي حاجة تعملها نفسي أو تعملها فيك. طيب أنا أنصحك الآن بالبعد عنها لأنك ستعيش قلق. أنت ستعيش قلق لأنك كنت في عقلك ووزنت هل أطلق أو لا. يعني هي يعني طب بس أنا خليني أخذ عذر أمام الله سبحانه وتعالى إذا كلمته. هل أنت طلقتها وأنت خايف أنها تقتلك؟ خايف يعني مغلب الناس ممكن تقتلك؟ في هذا عادي تكون مضطرا والله أعلم. ومثل هذا يعني لك من العلماء من يقول إن طلاقك لا يقع فخذ بقوله. بارك الله فيكم. شكرا لك. الله يكرمك. لي رأي آخر في المسألة بس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ كنت عاوز أسألك على سؤالين وكنت طلب نصائح حضرتك. ها؟ كنت عاوز لو عاوز أبدأ في العلم والتعلم الدين والتفصيل العلم فيه أبدأ إزاي؟ وتاني حاجة يعني والحمد لله بصلي وباقين الليل والحمد لله في القرآن بس لسه يا شيخ لسه عندي جنوب. المهم أنت تسأل ركز في سؤالك، يعني ما تحكي لناش حياتك وتفضح نفسك. الآن أنت تريد كيف ترسخ في العلم. عليك أولا بكتاب الله سبحانه، احفظه واتقن حفظه. وإضافة لذلك يا حبذا لو قرأت شيئا من التفسير، تفسير مختصر السلسة. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بها وتزود منها. فعندنا الأصل، الأصل الكتاب العزيز والسنة المباركة، الأصل الكتاب العزيز والسنة المباركة. بعد المسائل المتداولة معك يوميا، الصلاة، تعلم كيف تصلي من أي كتاب طيب في هذا الصدد. بارك الله فيك. الله يكرمك. هل لازم حفظ القرآن يكون بالتجويد؟ يعني ممكن تحفظه بصورة مبدئية، بصورة مبدئية تقرأ الأصول قراءة صحيحة، أما التجويد فهو أفضل بلا شك. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. يقول شاب مقبل على الزواج ويحتاج بعض المال ولم يجدها ليقدم على قرض اضطراري، لا يبدأ حياته بالربا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم سمحت الشيخ، كان والدي حابب يلف من الورث لي انا اخوات عشان احنا اخوات مش شغل. يعني ابوك يريد ان يقسم التركة على قيد الحياة عشان لان في ضرائر مشاكل. ده الاكثر ان انا مدو ان عارف كل واحد حاجته وتستلموها بعد ما نموت. ممكن يكتب الاوراق كلها هذه ويضعها مع رجل صالح. قد يموت احدكم قبله فيكتب الاوراق ويضعها مع رجل صالح اذا قدر الله شيئا او واحد منكم طلع مش غير طيب ويطرد اباه من البيت. وهذا وارد ان في بعض الابناء فجرة الورق هيكتب فيه ان هو محدش يستلم حد غير بعد علاج. يعني الورق لا يعمل به غير بعد وفاة. هذا ما معمول به في القضاء ولا لا؟ معمول به في القضاء طبعا وهيسد لان محدش يقدر يستلم اي حاجة او يستخدم أي ويكتب فيه شرط ويكتب شيء اضافي وهو قابل للتعديل. بالضبط. ماشي لا بأس. الأخت ارتدت إن هي مثلا ده اللي هنجدد لك الحاجة بتاعتك مال وهناك تيجي بسعر اليوم فلوس ضل لك 100,000 100,000 هتكتبها بسعر اليوم يومها ولا يوم إيه مش فاهم. دخلنا في الغموض. دخل الآباء في قصة طرد البنات من البيوت. السلام عليكم. مرحبا جلال. الحمد لله. أنت تحذر الذي الحمد لله تحذر الذي يسأل عن الطلاق. أنت تقول له ممكن تذبحك وأنت نايم. حضرتك تعبان نفسيا ما ممكن تعمله وهو نايم. نصيحتك يا جلال لهذا الرجل. إيه؟ نصيحتك وأعرف الحكم والنصيحة لعلك مجرب ولا إيه؟ ارجع عن كلامك يا جلال. تفضل يا جلال. بقول لحضرتك المؤذن عندنا بيأذن متأخر واحنا المفروض احنا بنأذن أرض القاهرة بثلاث دقايق. طيب صلاة ماذا يا جلال؟ ايه؟ صلاة ماذا؟ الفجر. الفجر فيها ساعة الحمد لله عشان الناس اللي بتصوم. الفجر فيها ساعة يا جلال قلت لك تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. ماشي ما بعرفش احدده. معلش يا طيب حدده غيرك فتاهل تمهل شوي عليك مع الحكومه الان. السلام عليكم. الحكومه بتقول كده هو بيأذن متاخر عنه. الحكومه بتأذن متاخر عنكم ده ثلاث دقائق انا اتاخر ايضا بعض الشيء. السلام عليكم. دينا مجدي ماذا تقول؟ كيف الصيام غدا 15؟ وانا رأيتهن في درس الإمام. قالوا لنا إن الأوقات يعني قرأت إعلانا والاختصاصي يفيدونا مكتوب فيه أن هناك تخطئة للتقاويم الموجودة وأن غدا هو 15 من شهر ذي القعدة. فتثبت يا حسن من هذا لأنه معزول لدار الإفتاء فما أدري هل هذا صحيح أو غلط. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست عشر من القاعدة الآن. هل هذا التاريخ صح ولا لا؟ حضرتك في مسجد يبعد عن السكن أو البيت اللي أنا ساكن فيه بحوالي 50 متر. الإمام بتاع مولانا يعني كلمة. أهل للإمامة وكده كان طرد من مسجد تاني والمسجد ده يعني بيقعد إمام وبيفرض نفسه على الإمامة يعني. هو مش اهل للامامة هو حافظ بس له فتاوي كتير يعني بيقول فتاوي بدون علم كتير جدا ويقول كلام سفع كتير جدا يعني. فده يجوز ان انا اصلي وراه ولا انا اروح لمسجد تاني. المسجد التاني يبعد حوالي 5 دقايق مشي يعني عن البيت اللي انا ساكن فيه. ممكن ان انا ملحقش الفرض في جماعة ممكن يبيع مني ركعتين ثلاثة مثلا أو رفع في الجماعة يعني. عفوا المشكلة يعني أكبر شيء تأخذونه على الإمام ما هو؟ نعم يعني ما الشيء الذي تأخذونه على الإمام؟ بيفتي فتاوى شيخنا هو حافظ بس هو مو فتاوي قوي يعني، يعني كلام عامي كتير جدا بياخد الموضوع ببساطة جدا. لا بس يعني انا اتكلم على الصلاة، يعني انت الان تتكلم على الصلاة وعلى الفتاوى. انا بتكلم على الاثنين يا شيخانا. لا الان الصلاة، هل صلاته بها شيء يشينها؟ لا قراءته تكاد ان هي شبه صحيحة يعني. ها؟ بالأحكام بكده شبه صحيحة يعني، قراءته في الأحكام وكده شبه يعني صحيحة يعني الصلاة صحيحة يعني كده حضرتك يجوز ان انا اصلي وراه. يجب زم الصلاة صحيحة، من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره. الله يبارك فيك يا مولانا. شكرا. نريد ان نحرر اليوم بالضبط لان الناس مرتبة على هذا، ما ادري من الذين نشروا ان الافتاء قال ان غدا الخامس عشر. نريد نراجع هذا، ادخل على صفحة الافتاء المصرية انظر صفحة الافتاء المصرية انظر كم غدا حصل للناس تنتظر منها، او اي واحد من الاخوة الافاضل المتابعين يدخل على دار الافتاء المصرية ينظر كم اليوم في دار القادم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش انا مسألك حضرتك يا شيخ على الرجل اللي قال لدكتور لو قلت من الثلاجة تبقى طالع. طب لو هو بيرجع في الكلام دلوقتي بقول لها كله برضه يقع الطلاق لو كلت؟ كف الكفارة يمين ولا يقع حتى لو كان في الموت ان هو قلت طلاق؟ خاتم الكريم انت مكررة كلامك وكلام كثيرين، كنت تريد الطلاق خلاص طلقي وانت على الامريكا. قلت لك معلش سؤال تاني بعد انت لا توسوسي معنا الله يستر ارضك. طب الله يبارك فيك. معلش ده سؤال تاني حضرتك اللي هو الحديث بتاع سيدنا النبي ان هو اللي يروح يوم الجمعة للصلاة ماشيا ولا يركب. طب لو حد تعبان مش قادر يمشي مثلا تعب في الظهر وركب هل ينقص الاجر؟ انت دخلك ايه بالحديث ده؟ طيب الحديث اللي يخصك يعني لو انا لو عايز اروح اصلي الجمعه في المسجد ولا ده يخص الرجال بس يا شيخ؟ والله انا شايف ان هذا الحديث فيه مقال من اصله الذي هو من غسل واغتسل وبكر وارتكف ولم يركب ومشي ولم يركب الى اخره، جعل الله له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. هذا الحديث متنه منكر مخالف سير المتون. المتون الثوابت بصفة عامة مفادها أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، وهذا مفاده أن الخطوة أجر سنة صيام وقيام. وبعدين المتن نفسه لا يعنيك من غسل واغتسل، ما كيف شرحها؟ غسل أتى آله وتسبب في أن تغتسل. طب الذي ليس يعني الذي ليست له نص الرجال ما يخدش النساء. أنا بقول حتى لو ما فيش كلام، قل في أصله النزاع. ماذا وجدت يا حسن بسبب عدم موعد الأمل في شهر القادة؟ صار جدلا كبيرا بين الناس بسبب عدم موافقة معلنات دار الإفتاء للتقويم المدون في نتائج الحائط والتي تؤكد أن يوم الأربعاء هو 13 من ذي القاعدة، مخالفة ما أعلنته دار الإفتاء بأن السبت 12 من شهر يونيو هو أول أيام. مش فاهمين الكلام. ذلك يكون يوم الأربعاء يوافق 12. ده بيان ولا إيه؟ هذا بيان من نعم جوجل. احنا نصدق يعني ما في ده موقع من ساعدونا يا إخوة في معرفة غدا كم في مصر، وإلا بنينا على تقويم السعودية إذا حصل الارتباك هنا، بس ستتقيد بالسعودية من أجل عرفات. وني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله في عمرك. وفي عمرك. هل يجوز لي أنا؟ لحظة معي بالله، خليك معي. لحظة معي يا حسين سامي، من أين مصدرك؟ شريف من أين مصدرك؟ ها؟ من أين مصدر الإخوة؟ أسندوا لنا الكلام، أسند لنا دكتور عمرو كلامك، أسندوا لنا كلامكم يا إخوة. يا ما ذكرتم أن

اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين واغفر لنا فأنت خير الغافرين واحفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. افتح علينا يا فتاح يا عليم أنت خير الفاتحين انصرنا يا خير الناصرين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى يا رب العالمين. واجعل أقوالنا وأعمالنا ونوايانا في طاعتك واجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتك لك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسر أسيرهم واشف المرضى اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أصلح أحوال هذه البلاد وألف بين قلوب أهلها واهد قادتها للحكم بكتابك وبسنة رسولك وعموم بلاد المسلمين وعموم حكام المسلمين. اهديهم يا رب للتحاكم إلى كتابك وسنة رسولك واجعلهم باب رحمة على أممهم يا رب ولا تجعلهم باب عذاب على أممهم يا رب. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الفتن يا رب العالمين اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.